شلني المعذرة عباس واني مخدرة عباس وعدك تذكرة والشاهد حسين اعتابي واعداء واني وسط جروحي واعداء من سألتك وانا واعداء ما تسايل عني واني قلبي الخمش يا ريت ما صحنا العطش يا ريت شايلنا النعش والشاهد يحسن امشي ويجروح ورايا يلشلت قربة ورايا حزني بعدك من يشيلة خويا خويا خويا يلتي عود تعلى قربة يا قربة لا في عينك لا في قربة السهم صاب العقيلة بس خلوا عبار يا ماي لا تجري وتصوب يا ماي يمي لا تطوب يا ماي ما تروي القلب والشاهد يحسن تذكر وعدك يا عباس والشاهد يحسن الزمن بعدك علي دا شب في شب هجمة علي دا له بعيون علي دا ما يسار قلب حالي تكوما لا يميني لو قلت بس لا يميني لا شمالي ولا يميني تغلى علي وجود غالي وزينب سبيا أيام فوق مهزلة أيام بالبر والفلا أيام وارجع كربلة والشاهد حسين تذكره والشاهدين